ينصرف وقد بدل الله سيئاته حسنات. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن أن من حضر حلقات العلم فإنه يقال له بعد انتهاء هذه الحلقات والحلقة قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئات حسنات. هذا فضل عظيم، فضل كبير، كون الإنسان يصبر نفسه ويسمع الذكر يحصل على هذه المعدة العظيمة. بل أصح من ذلك ما ذكر البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لله ملائكة السياحين يلتمسون حلم الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوهم إلى السماء، فيقول الله تعالى لهم: ماذا وجدتم عبادي؟ قالوا: وجدناهم يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك. فقال: ماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوا جنة فيه؟ قال: والله يا ربي ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قالوا: ما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من نارك. قالوا: هل ضاعوا ناري؟ قالوا: والله يا ربي ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها قراعا. فيقول الله تعالى: أشركم بأني قد أمرتنا. فيقول بعض الملائكة: يا ربي فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى لهم: ولهم غرض، هم القوم لا يشبههم جليس. رواه البخاري. والله لو لم يحصل الذي يحصل يحضر حلقات العلم إلا على هذا الخير لكان كافيا. ولا شك أن المسائل المهمة التي يجب على كل مسلم من ينبغي له أن يعنى بها عناية فائقة، هذه المسائل منها مسائل واجبة فريضة ومنها مسائل مستحبة، ولكن المستحبة ستكون في آخر المحاضرة. أما المسائل الواجبة والفريضة على عباد الله تعالى فهو توحيد الله تعالى. أوجب الله تعالى عبادته وحده لا شريك له، من خلق الجن والإنس من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا شك أن هذا التوحيد كما ذكر العلماء ينقسم إلى قسمين: توحيد بل إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وأن المسلم لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يستغيث إلا به ولا يضر إلا هذا ولا يذبح إلا هذا ولا يحب إلا هذا ولا يعطي إلا هذا سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكثر الإيمان. رواه أبو داود وحديث جيد. فلا شك أن صرف العبادة لله وحده هو توحيد وإيمان، ولا شك أن هذا التوحيد هو التوحيد الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو توحيد العبادة. لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا في الحقيقة هو توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت مهمة العبد المسلم لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، فهو سبحانه وتعالى الكريم الرحمن العزيز المهيمن الجبار المتكبر، وهذه الأسماء تشتق منها الصفات. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا يجوز لأحد أن يصف الله تعالى بصفة ولا يسميه باسم إلا وهو الذي سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته الله تعالى وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ويقومون الصفات كما جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنها قوله تعالى الرحمن الأرحم استوى، استوى استواء يليق بجلاله سبحانه. الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه منه، كذلك النزول وغير ذلك من صفات الله تعالى تطبق عليها هذه القاعدة. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتوحيد الربوبية وهو أن يعتقد العبد المسلم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المعطي الخالق الرافع المعز المذل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أقر به الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأسماء إلا من كفر، فإن الله تعالى قال ولئن سألتهم أي قريش وأمثالهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعتقدون أن الله الخالق الرازق مالك الملك، لكنهم لا يعيدونه سبحانه وتعالى في توحيد العبادة. ولا شك أن المسلم إذا حقق هذه الألوان الثلاثة وقد حقق التوحيد. وضد التوحيد الشرك، الشرك بالله تعالى، والله تعالى حرم الشرك على عباده على الجن والإنس، فهو الذنب الأعظم الذنب الذي لا يغفر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة أو من أفرادها لغير الله تعالى. ويقال أن الشرك الأكبر كذلك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك الأكبر هذا هو تعريفه، إذا صرف نوعا من أنواع العبادة من الصلاة أو الزكاة أو الحب أو الله أو الرغبة أو الإنابة أو الاستعانة أو النذر أو الذبح لغير الله تعالى فهو شرك، شرك أكبر لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا ولو عمل بجميع أركان الإسلام كلها. لأن الله يقول على المشركين فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك الأكبر في الحقيقة هو أن تجعل لله جدا وهو خلقك. ويقال بأنه مساواة بغير الله بما هو من خصائص الله تعالى. والخلاصة أن الشرك الأكبر هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تعالى. أخطر من الشرك الأكبر الشرك الأصغر، أخطر على المسلم الموحد وطالب العلم فهو أخطر من الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر واضح وبين والإنسان يبتعد عنه خاصة في بلاد الإسلام. أما الشرك الأصغر فهو الذي حذره النبي عليه الصلاة والسلام أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه، ولهذا حذر الله تعالى عن العماد، فبين الله تبارك وتعالى ذلك في كلامه القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك الأصغر هو أن يصرف، هو أن يعمل العمل، العبد يعمل سببا من الأسباب، هو كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر. قولية كان يحلف بغير الله يقول والنبي، أو يحلف بغير الله مما كان الجاهلية يفعلونه، أو يحلف بأبيه أو بأمه أو بغير ذلك من المخلوقات، فكان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بشيء دون الله فقد كفر أو أشرك، فلا يحلف المسلم ولا يقسم إلا بالله، والله والله وبالله لا يحلف إلا بالله عز وجل. هذا هو الأنهار، أن يحلف بغير الله تعالى أو يقول ما شاء الله وشئت، هذا من الأنهار في الشرك الأصغر، ما شاء الله وشئت، أو أنا بالله أريد، أو هذا من الله أريد. وإنما الواجب عليه أن يقول أنا لله وحده، توكلت على الله وحده، هذا من الله وحده، ما شاء الله وحده، هذا هو المطلوب. ويجوز أن يقول هذا من الله ثم منك، أنا بالله ثم منك، ما شاء الله ثم شئت، لا بأس بهذا إذا قال ثم، أما كون يجمع لهم فهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما ذكر العلماء هو أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، هذا في الأذهان. وكذلك الشرك الأصغر يكون في الإرادات، قولوا بالإرادات، كان يريد بعمل الآخرة عمل الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا تعلم إلا ليصير به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الرياء، إنه من الإرادات يريد بعمله غير الله تعالى، أو يشبه بعبادة غير الله تعالى العبادة لله، لكنه يريد لها الذل ويريد المدح. هذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يراهن يراهن له به يوم القيامة. سمع التسبيح كونه يقرأ من أجل أن يثنى عليه أو يدعو إلى الله من أجل أن يثنى عليه ويشكر ويحمد بين الناس أو يقرأ القرآن حتى يقال هذا قارئ. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من تسعى به النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، ورجل جاهد في سبيل الله حتى قتل، ورجل أعطاه الله تعالى من أصناف النار فهو يوكل من هذه الأموال آلاء ليل وآلاء نهار. فيبدأ بهؤلاء الثلاثة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة يوم القيامة، فيؤتى المجاهد في سبيل الله فيقال له يعرف نعم الله فيعرفها، فيقال ما فعلت بها؟ قال: يا ربي جاهدت فيك او حتى قتلت. فيقال له: كذبت، انما بعد ذلك ليقال هو جريء اي هو شجاع. وقد قيل: ثم يؤمر به ويشهد الى النار والعياذ بالله تعالى، ويؤتى بقارئ القران الذي تعلم القران وتعلم العلم، نسال الله العفو والعافيه، فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، ثم يقال له: ما فعلت بها؟ فيقال: يا ربي. فيقول: يا ربي قرات القران من اجلك وتعلمت العلم من اجلك. فيقال له: كذبت، انما فعلت ذلك القران هو قارئ، وقرات القران وتعلمت العلم يقال هو عارف. وقد قيل: ثم يؤمر به ويشهد على وجهه الى جهنم، نسال الله العفو والعافيه. ويؤتى بالثالث الذي اعطاه الله تعالى من اصناف المال، فيقال: ما فعلت بها؟ فيقول: ما اردت من سبيل الا انفقت لك به يا رب. فيقال له: كذبت، انما فعلت ذلك، فيقال هو جواد اي كريم. وقد قيل: ثم يؤمر به ويشهد الى على وجهه الى النار والعياذ بالله تعالى. كان ابو هريره رضي الله عنه اذا حدث بهذا الحديث يبكي رضي الله عنه، الصحابي الجليل يبكي اذا حدث بهذا الحديث، حديث عظيم. والمسلم يخاف ويسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ويسال الله بقوله: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. اذا قال هذا الدعاء من قلبه انجاه الله تعالى من الشرك من صغيره وكبيره. من المسائل العظيمه التي يجب على المسلم ان يعنى بها اركان الاسلام الخمسه: شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهذه الشهادة تقوم على ركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي الألوهية والعبادة عن كل ما سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. وهذه الشهادة لا تنفع من قالها ولو قالها ألف مرة كلها، إلا بأمور ذكر العلماء ثمانية: أولها أن يكون مخلصا في قولها وفي عملها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوات الله وسلامه عليه: من قال لا حينما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. من هذا لا بد من الإخلاص، ولا بد كذلك من معرفة معناه، والعمل بمعناه. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ومعناها أي هذه الكلمة العلم هو لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا بد من معرفة معناه. ولهذا المشركون كانوا يعرفون معناه فلم يقولوا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال المشركون: أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. معنى ذلك أنهم يعرفون معناه، يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنهم لو قالوا لا إله إلا الله للزمهم أن يتركوا جميع المعبودات التي يعبدونها من دون الله تعالى، من الأولياء ومن الجن ومن الأصنام ومن غير ذلك. فهم قال: أجعل آلهة إله واحد. علموا بأنهم لو أقروا بهذه الكلمة لتركوا جميع المعبودات الباطلة. كذلك هذه الكلمة لا تنفع من قالها إلا أن يكون صادقا في قولها، لا يكون كالمنافقين الذين يشهدون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا وهم كاذبون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه أن المؤذن إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع من قالها إلا من يحبها الحب بهذه الكلمة، الحب المنافي للبغض. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يندم منه. وقال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور التي لا بد منها لكل مسلم أن يفقهها ويعلمها الانقياد، لا بد أن ينقاد لجميع أوامر الإسلام والقبول، يقبل ذلك بلسانه وينقاد بأعماله فيقوم بجميع شرائع الإسلام، ينقاد بهذه الكلمة. هذا من شروطها، من شروط لا إله إلا الله. وكذلك من شروطها القبول بما يعبد من دونه. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يسمع في أقطار الأرض من يعبد الأصنام أو يعبد الأولياء، يدعوهم: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، ويا سيدي الحسين، أو يا سيدي عائشة، أو يا سيدي زينب، أو يا سيدي رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع بذلك فإنه يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن من يقول ذلك على بعض الكفر بما يعبد من دون الله، أي لا يصدق بأن أحدا يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا حقق هذه الأمور الثانية وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله لها قرينة ملازمة لها، وهي شهادة أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعناها هذه الكلمة الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم العربي القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا للجن والإنس إلى يوم القيامة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذا معناه معنى شهادة أن محمد رسول الله مقتضاه، أي من كان صادقا في معناها وفي اعتقادها فإنه يكون لها مقتضى، وهو تصديقه بما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر بالجنة وأخبر بالنار وأخبر بعلامات الساعة عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأمور غيبية ماضية ومستقبلة عليه الصلاة والسلام، هذا وأخبر بوجوب الواجبات من أركان الإسلام وشرائع الإسلام وأن الله أمره بها، وأخبر بأن الله تعالى حرم على عباده المحرمات، إذن تصديقه بما أخبر، إذن وطاعته بما أمر، طاعته بما أمر، أمر بالتوحيد وأمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام، أمر بشرائع الإسلام، تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزينه، نهى عن الشرك، نهى عن المعاصي، نهى عن أمور كثيرة من المحرمات، اجتناب ما نهى عنه وزينه. الأمر الرابع ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله تعالى لا بالصلاة ولا زكاة ولا بر والديه ولا صلة الأرحام ولا أي عبادة قولية أو فعلية أو بدنية إلا على أبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الشهادتين الذي ينبغي للمسلم أن يعنى بها، هذه المعاني. ولا شك أن الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام. الركن الثاني الصلاة، هذه الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ حينما بعثه من اليمن، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، أهل النبي عليه الصلاة والسلام عن كرائم المظلوم، قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله هي. والشاهد من هذا أنها عظم الذار ما رجع الإسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهارون وحشر مع فرعون وهامان وقارون مع أبي بن خلف دائم أهل مكة جزاء مع هذا السلام ركن عظيم، ومن حافظ عليها حصل على السعادة في الدنيا والآخرة، ومن لم يحافظ على هذا السلام فلا إسلام له ولا دين. وعد عمر رضي الله عنه يصلي صلاة الفجر بالناس، ثم خلفه عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، وذهب وهب بعمر أمير المؤمنين قد أغمي عليه، وحينما فاق من الإغماء لم يقل من قتلني، قال هل صلى الناس؟ قال نعم. قال أما أنه لا حرب في الإسلام لمن ترك الإسلام قبل أن يسأل عن من قتله، هذا يدل على تعلق قلوبه بالصلاة ومحبة الصلاة عندهم رضي الله عنهم. ولهذا المسلم عليه أن يعنى بهذه الصلاة، لأن من ترك عمل حقيقة فقد خرج من دائرة الإسلام، إن تركها متعمدا كسل. فإنه يقول الكافر على الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن تارك الصلاة متعمدا تهاونا وكسلا يقول كافر الكفر الأكبر لوجوه العشرة، ثم ذكر الوجوه العشرة وبين أن إذا دخل على الكفر فهو الكفر الأكبر، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر معظم، قال هذا هو الكفر الأكبر. وذكر شيخ العلامة تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصلاة 22 دليلا على أن من ترك الصلاة متعمدا متهاونا بها وكسلا وهو يقر بها أنه يكون كافرا والعياذ بالله. أما من جحد وجوبها قال بأنها لا تجب فهذا كافر عند جميع العلماء كلهم، عند جميع العلماء ما دام يقول الصلاة لا تجب، فالمسلم عليه أن يقر بها هذه الصلاة. هذه الصلاة في الحقيقة لا تقبل إلا بشروط، ذكر العلماء منها تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. فدخول الوقت لا تقبل الصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة، فإذا دخل الوقت الإسلام لا تقبل إلا من المسلم، والمميز والكافر تجب عليه الصلاة لكنها لا تقبل منه حتى يدخل الإسلام. وكذلك العاقل تجب عليه الصلاة، أما المجنون لا تجب عليه، والمميز يؤمر بها إذا بلغ 7 سنين ولا تجب عليه. الأمر الواضح من هذه الأمور رفع الحدث، والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. فأما الحدث الأصغر هو الخارج التسويري والخارج الوارش النجس من الجسد، وكذلك زوال العقل بنوم أو بغيره، ومس الفرج قبلا أو دبرا بدون حائل، وكذلك أكل لحم الإبل، والسادس الرد عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذه قد نراقب مبتلات الوضوء. الحدث الأصغر لا يقبل الله الصلاة إلا إذا رفع الحدث الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بالوضوء. وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا هو الحدث الأصغر. حدث أكبر لا يقبل الله الصلاة إلا بعد أن يضع هذا الحدث الأكبر، وله موجبات يقال لها موجبات الغسل. الموجب الأول خروج المني دفقا من الدم، هذا يكون مبطل الحدث الأكبر، لا بد من رفعه بالغسل. والبطن كذلك، ومن ذلك كذلك موت الميت، إذا مات وجب على الناس أن يغسلوا. خروج أو انقطاع الحي والنفس، هذا يوجب الغسل. والوضوء الذي أمر الله تعالى به له شروط وله فروض. فروض الوضوء التي لا بد منها ولا يقبل الله الوضوء إلا بها هي كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة فروض الوضوء الأربعة. الخامس والسادس، الخامس الترتيب بين الأعضاء، أي بين أعضاء كما رتب الله تعالى في الآية. السادس الموالاة. معنى الموالاة، لو تقومون يا إخوان حتى تحصلون على البلايا تحبكم يكون فهم، ها؟ إنما يأكل الذئب من الرمان الغنم القاصية. نعم. فهذه الفروض الستة لا يغفر الله الوضوء إلا بها، ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام على قدم بعض الصحابة لبعة الظهر فقد نشفت، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء والصلاة. هذا يدل على أن هذا حقيقة لم يوالي بين الأعضاء، والموالاة هو أن يغسل العضو قبل أن يكف الذي قبله. هذا يقال لها شروط الوضوء. شروط الوضوء لا يقبل الوضوء إلا بشروط عشر أو 11 شرطا. الإسلام لا يقبل الله الوضوء الكامل، لو توضأ لا يقبل حتى يسلم، ويجب عليه لكن لا بد من الإسلام قبل ذلك. الإسلام والعقل المجنون لا يجب عليه أن يتوضأ، والتمييز الذي دون سد التمييز كان صغيرا لا يصح منه. لو جاء انسان بولده صغير عمره سنتين او سنه ونصف مثلا وعمل الوضوء بيده وحتى تصلي معنا ولدي، هذا لا يعتبر عباده ولا قيمه له حتى يميز. اذا الاسلام والعقل والتمييز. الأمة فهو ليتموت بذلك، ما يدري خطر الأمة. فلو جاء إنسان غسل يديه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه اليمنى ثم اليسرى ثم مسح رأسه ثم قال الآن في الصلاة لم يعدل يبقى ساعة، إذا أخر وقوفك يا وقت الصلاة. ثم قال في نفس الوقت لم يبقى إلا القدمين، إذا أكمل القدمين. هنا لا يصح الوضوء لأنه قطع النية، واستصحاب حكمها بأن لا يروي قطعها حتى تتم المعركة. فإذا نوى القطع انتهى، هذا خلاص. السادس انقطاع موجب، والإنسان عند ريح ضيع بين وياهم استطلاق ريح أو يقول ويتوضأ، لا يصح حتى ينقطع الموجب الذي أوجب الوضوء. فإذا انقطع الموجب حينئذ يبدأ بالوضوء. السابع استنجاء أو استجمار قبله. مثال ذلك إنسان استيقظ بعد أن نام بعد الفجر ثم قضى حاجته ثم استنجى أو استجمر. الاستجمار يكون بالحجامة أو بالبلالين الخشنة، يجزي ويكفي، لكن لا بد من ثلاث مسحات والاستنجاء. فقام أو استنجى ولم يتوضأ بعد الفجر ثم ذهب إلى الغنم وأذن للظهر، فإنه لا يجب عليه أن يستنجي، لأنه قال السجار أو السجمار قبل حتى لو بعد، لأن السجى سابقا فيبدأ الوضوء يتوضأ. الثامن وهو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشر كالعجين والبول وغير ذلك مما يحول بين البشرة وبين الماء، أو المناكير للمرأة إذا كان عليها مناكير على أموالها مناكير فإنها تزيلها عنده وإلا لا قوة لها. هذا الثاني. التاسع طهورية الماء، ما لا بد أن يكون طهور، ما يكون به نجاسة في بول وغير ذلك. العاشر إباحة الماء، يكون مباحا ما يكون مشروبا ولا مغصوبا وإنما يكون مباحا غير مشروب ولا مغصوب. الحادي عشر وهو دخول وقت على من حدثه دائم لضربه، وهذا مختص بالذي عنده سلس، نسأل الله العافية. مختص بأصحاب السلس، كان يكون عنده ريح استطلاق أو بول مستقبل مستمر، هذا الحمد لله، نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. لكن لو حصل هذا فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويتحقق إذا كان يخشى على أن يلوث المسجد أو المرأة التي عندها استحاضة، يستنجي ويتحقق ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يبقى على طهارته ولو كان هذا الحدث يجري أو الريح تجري. والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيصلي الخلق ويصلي السنن ويقرأ القرآن إلى الصلاة التي تليها، هذا الظهر يبقى على طهارته ولا يخرج هذا الخارج إلى أن تدخل الصلاة والقرآن، ما لم يأتي ناقض آخر، كان يمس فرجه مثلا أو ينام على ناقض آخر لابد الأمراض تنتهي ويتوضأ بعد دخول الوقت الثاني، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. إذا هذا كله لا يقبل إلا بأن يطبق هذه الشروط العشرة، وهي 11 التفصيل، وكذلك فروض الوضوء. لا بد من هذا، ولا بد للمسلم أن يعمل في هذا. وصفة الوضوء الذي شرعه الله تعالى كما سمعت في الآية، يغسل يديه، هذا صفة الوضوء الكامل، يغسل يديه ثلاثة، ثم الغسل سنة لليدين، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد ويستنثر ويمج الماء بعد أن يديره داخل فمه، يعمل ذلك ثلاث مرات بثلاث أكف بيد واحد، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن ومن منامة الشعر إلى أسفل الذقن ثلاث مرات، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق مغسول، لأن الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، معنى إلى المرافق أي مع المرافق. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني مع ذلك تجاوز المرفق أشرع، وهذا غير إطالة الغرة. إطالة الغرة أن يغسل إلى نصف العضد، هذا من كلام أبي هريرة. أما كونه يغسل يديه إلى أن يشرع بالعضد هذا سنة، بل واجب بأن يكون المرفق مغسول. بعض الناس يغسل إلى هنا يتوقف، لا بد أن يغسل المرفق، لأن الله يقول وأيديكم إلى المرافق، ثم يغسل يمسح رأسه، يغسل رجله يد اليسرى مثل اليمنى، ثم يمسح رأسه مسحة واحدة، يجعل يده في مقدمة رأسه، ثم يذهب بهما إلى القفا، ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يجعل السباحتين أو المسبحتين في أذنيه، ويدير الإبهام الإبهامين من خلف الأذنين، ثم يغسل إلى اليمنى إلى الكعب، والكعب مغسول، لأن أبا هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني حتى تجاوز الكعبين، ثم ليشرع كذلك. هذا هو الوضوء المشتمل على السنن والواجبات، وهو أفضل أنواع الوضوء. النوع الثاني للوضوء أن يتوضأ مرة فقط، يستنثر مرة بكف واحد ويستنثر، يغسل وجهه مرة واحدة، يغسل يده اليمنى مرة واحدة، يعني يجعل الماء يمر على العضو. أما المسح لا يصلح، كل يمسح لا، يغسله أي يسيل الماء على العضو، الإسالة، ثم بيد اليسرى مرة واحدة، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، ثم يغسل رجله اليمنى مرة، الكعبين الكعب واليسرى مرة. هذا هو صحيح كما في البخاري، مرتين كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، وتوضأ مرتين، وتوضأ مرة، وتوضأ لبعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل والأكمل ثم قال من توضا نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم منه ولا قال مرتين مرتان حينما توضا ثلاثا هذا لم يحصل له اذا توضا ثلاثا ثم صلى ركعتين فان الله لا يحدث فيهما نفسه فان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه كما بين النبي صلوات الله وسلامه. والمشروع المسلم ان يقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذا قال ذلك فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل باي شيء. والافضل ان يزيد كما جاء في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والأفضل أن يزيد كما عند النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر بعد الوضوء. أما الذكر قبل الوضوء فهو بسم الله. لا يشرع الذكر قبل الوضوء أثناء الوضوء إلا أن يقول بسم الله فقط، لا يقول أي ذكر آخر، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يتوضأ المسلم. كيف يغتسل المسلم من الجنابة أو من موجبات الغسل؟ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة وهو مخير، إن أخر قدميه إلى نهاية الغسل فلا بأس سنة، وإن غسل قدميه قبل معروف فلا بأس سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، وإن فعل أحيانا كذا وأحيانا كذا كان ذلك هو الأفضل. فإذا توضأ وضوء للصلاة غسل رأسه، طبعا الوضوء للصلاة على السنجة إزالة الأذى، يغسل الراس ثلاثا، يبدا بالشق الايمن، شق الراس الايمن ثم الايسر ثم اليمنى على الراس ثلاث مرات، هذا هو السنه. ثم يفيض الماء على جنبه الايمن والايسر. ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام التدريب في غسل الجسد، وإنما يفيض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام يبدأ بشق الأيمن عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل رجليه بعد ذلك بعد الوضوء بعد الغسل، سواء غسلهما قبل الوضوء مع الوضوء أو لم يغسلهما. غسل القدمين يكون في على كلا الحالين، سواء غسلهما مع الوضوء أو لم يغسلهما وغسلهما بعد الغسل. هذا هو السنة في الغسل والوضوء. ولا شك أن الصلاة الأركان لا تقبل إلا بالقيام بأركانها، وليس بشرط أن يحفظها الإنسان إلا طالب العلم، لكن يطبقها ويعمل بها ولو كان عاميا. فتكبيرة الإحرام القيام مع القدرة في الفرض، لا بد أن يصلي واقفا عند القدرة في الفريضة. أما النافلة فلو أن يصلي جالسا، لو أن يصلي النوافل جالسا، صلاة الوتر، صلاة الليل، صلاة الراتب، لو أن يصلي جالسا، لكن ليس له إلا نصف الصلاة. إذا صلى جالسا صلاته صحيحة، لكن له نصف الصلاة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم يريد أن تكون صلاته كاملة، سواء قيام الليل أو غيره، لكن لو صلى الإنسان جالسا صلاته صحيحة لكن له نصف الأجر. نصف الأجر على النافلة تكبيره الاحرام لابد ان يقول الله اكبر. لو قال الله اعظم او غير ذلك لابد ان يكبر الله اكبر. والسنه ان يرفع يديه هذا من السنه وليس من الواجب، لكن هذا سنه. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه رفع يديه عليه الصلاه والسلام باربعه مواضع: عند تكبيره الاحرام، حذو منكبيه او حذو اذنيه، منكبيه او اذنيه عند تكبيره الاحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه. هذا الرابع الاول تكبيره الاحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند القيام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه يرفع يديه الى استقامه حذو منكبيه او حذو اذنيه. هذا سنن كلها. اذا الاركان القيام مع القدره في الارض وتكبيره الاحرام وقراءة الفاتحة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها الفاتحة في الكتاب فهي خداج غير مقبولة. والركوع والرفع من الركوع مع الاعتدال والسجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الركبتين وأطراف القدمين هذه أربعة، واليدين أي الكفين خمسة ستة، والجبهة، وأشار إلى أنفها. هذا يدل على أن الأنف من أعضاء السجود وأنه من الجبهة. فمن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته فصلاته باطلة. من سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه فصلاته باطلة. لا بد أن يسجد على الجبهة ولا عند الاستيقاظ. لو كان الإنسان مريضا أو كان به جرح في جبهته أو غير ذلك فلا بد أن يسجد على سبعة أعضاء. لو سجد على ستة أعضاء لا صلاة له. كما يفعل الشباب يسجد إذا كان في السجود يرفع قدميه من خلف أو يرفع إحدى رجليه للنشاط. فإذا استمر من أول السجود إلى أن يرفع ولم تصل إحدى رجليه إلى الأرض صلاته باطلة. أما إذا وصلت ولو مرة واحدة فالحمد لله. لو استمر قدميه على الأرض قبل أن يرفع فقد سجد على الأرض السنة. والرفع منه أي من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، المطمئن حتى يرجع كل عضو إلى مقعده، وكل عظم إلى مقعده، يطمئن. بعض الناس يترك صلاة خاصة بعض الأعمال ما يستقيم، ما يقبل بصلاته. لا يستقيم إذا رفع من الركوع حتى يستقيم موقفه، وإذا رفع من السجود لابد أن يجلس حتى يستوي معتدلا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قال المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يعني حتى يكون حتى يكون يبقى الصلاة على من سرقة الصلاة. إذن الطمأنينة في جميع الأركان والترتيب بين الأركان. وكذلك التشهد الأخير والجلوس له أقام الإنسان بهذه الأركان الأربعة عشر فإنه قد طاب بأركان الصلاة. واجبات الصلاة هي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع والرحمة الركوع، وتكبيرة السجود والرحمة السجود. التكبير لو سجد الإنسان بدون تكبير ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. إذا جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم والركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمنفرد والمعبود، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا الواجب الساد خامس، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات وشروط والأركان لا تقبل الصلاة إلا بشروط، والأركان لا تقبل إلا بها إلا للعاجز أو يكملها. أما الواجبات الثمانية التي ذكرتها الآن فهي تجب عند الذكر وتسقط عند النسيان، يجبرها سجود السهو. فلو نسي الإنسان كيف إذا ما يعرف أركان الصلاة ولا واجب الصلاة؟ ما يدري الذي يقول الصلاة بدري والذي لا يقدرها، يسجد إذا نسي أو كان جاهلا لواجبات الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي وقاع في الركعة الثالثة في صلاة الظهر ولم يتشهد يجلس التشهد الأول أتى صلاة ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. هذا يقال لها واجبات الصلاة وأركانها وشروطها. وهذه في الحقيقة التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. هناك مبطلات الصلاة تبطلها ولو كان بالأركان والشروط والواجبات، لكنه جاء بمبطل من مبطلات الصلاة. الكلام العمد، كلام الصلاة متعمدا لا ناسيا، هذا صلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس. كان معاوية الحكم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف بأن الكلام حرم، فعطس رجل في الصلاة فقال الرجل الحمد لله. هذا يدل على أنه يجوز لك إذا عطست أن تصلي تقول الحمد لله، سمع نفسك الحمد لله، لأنها من جنس الصلاة الحمد لله رب العالمين. فسمع هذا الرجل يعطس فقال يرحمك فصار الصحابة يسكتون ما يدري عن الكلام اللي يحل الصلاة يسكتون. قال لكني سكت. قال وذاك الأمية ماذا فعلتم؟ يقول أنا مش سويت ماذا فعلت وذاك الأمية. قال ذاك اليوم كانوا يصفقون على أدخاله. قال أنا ولكني سكت. وبعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه قال فبأبي أمه ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. قال إن هذه الصلاة لا يصف فيها شيء من كلام الناس إنما هي مكرمة. الله أكبر الله أكبر. صلاة ضحك لضحك الإنسان بالصلاة حتى طهر. أما التبسم فلا ينبغي أن يتبسم المصلي لكنه لا يبتسم، لكن الضحك حتى طهر وخرج صوت هذا قد أبطل الصلاة. الأكل والشرب كذلك يبطل الصلاة. انكشاف العورة لو كشف عورة متعمدة هذا من مبطلات الصلاة. العمل الكثير المتوالي عبد الذي يحب الحيطة يسوي المتقدم يسوي القادم يضرب بساعته يضرب من جيبه يتحرك هذا يبطل الصلاة لا يقال بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة لا يقال العبث الكثير المتوالي عبث كثير متوالي حتى ربما إذا شاهد الإنسان يقول لم يصلي ولا يصلي هذا عدد كثير هذا يبطل الصلاة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى انتقاض الطهارة يعني أحدث الصلاة انتقاض الطهارة من منقلات الصلاة الإنحراف الكثير عن القبلة فإن هذا يبطل الصلاة الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة أوجبها الله تعالى بشروط الإسلام ووجود النصاب حوالي الحول واستقرار النصاب هذه الأمور بشروط إذا وجدت فإنها تجب الزكاة على المسلم يخرج الزكاة إن كانت بهيمة العام فقال النصاب شاه بأربعين من الغنم وقال النصاب بالإبل شاه بالخمس من الإبل وقال النصاب بالذهب 92 رابع وقال النصاب بالفضة 56 ريال فضيا وهكذا على حسب ما عنده من هذا تجب عليه الزكاة بشروطها ويسأل عنها الإنسان حتى يحصل على هذه الأمور الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام لا يجب الصيام إلا على المسلم العاقل البالغ المقيم القادر الخالي من المعاناة هذا والتفصيل إذا احتاج الإنسان المسلم إلى هذا فإنه يطلب التفصيل كذلك الركن الخامس الحج لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر بشروط خمسة الإسلام والعقل مسلما عاقلا مميزا كامل الحرية ما يكون عبد مملوك والاستطاعة والمحرم للمرأة فإذا وجدت هذه الشروط وجب عليه أن يحج على الفور على الفور فإن مات قبل الحج يأخذ عند الله تعالى إذا كانت الشروط أما إذا حج قبل الموت فالحمد لله تعالى كذلك مما يجب على العبد وجوبا حتميا الايمان باركان الايمان التي جاءت في حديث جبريل قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره الايمان بالله الاعتقاد الجازم ان الله تعالى هو المستحق للعباده وحده لا شريك له وانه الخالق الرازق المعز المذل له الاسماء الحسنى والصفات العلى وملائكته يؤمن العبد المسلم بان لله ملائكه خلقهم الله تعالى من نور خلقهم من نور وجعل لهم وظائف منهم من يحفظ الانسان من بين يديه ومن خلفه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ومنهم رقيب وعتيد يكتب السيئات والحسنات منهم منكر ونكير في القبر يسألان العبد من ربك ودينك من نبيك ومنهم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت ومنهم خازن الجنه وخازن النار وغير ذلك جبريل امين الوحي واسرافيل وميكائيل وغيره من الملائكه يؤمن العبد المسلم بان لله ملائكه خلقهم لا يحصي عددهم الا الله كثير الله الصلاة والسلام البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني ما يعدون له بطل، 70,000 ملك في اليوم يطوف، واليوم الثاني 70,000 إلى يوم القيامة. فالإمام بالملائكة لا بد منهم، ومن لم يؤمن بالملائكة أو شك في وجوده وأعماله يكون كافرا بالله رب العالمين، لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام، وأعماله لهم أعمال يؤمن بأعمالهم. يؤمن الإنسان بالملائكة إجمالا، يؤمن بكل ملك خلقه الله، وتفصيلا على ما بينه الله تعالى من أسمائه وأعماله وكتبه. يؤمن الإنسان بالكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن أعظمها، أي يؤمن بهذه الكتب بأنها حق في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في هذا الوقت حق وحي من الله إلى الأنبياء. أما الآن دخل التحريف إلا القرآن الكريم، لا يعتمد على شيء منها، لكن يؤمن بأصلها وأنها كلام الله وأنها أنزلت على الأنبياء من الله تعالى والرسل ورسله. يؤمن بكل رسول أرسله الله إجمالا وتفصيلا، يؤمن بمن سمى الله منه، سمى الله تعالى في القرآن 25 نبيا بالتفصيل، ويؤمن بالرسل إجمالا، يعني إجمالا يؤمن بكل رسول أرسله الله. هكذا هذا من أركان الإيمان. واليوم الآخر، يؤمن باليوم الآخر وبمقدمات اليوم الآخر، يؤمن بالكلام الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام حينما يموت الإنسان ويحتمله الرجال على أعناقه، فإن كانت هذه الجنازة صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يؤمن بهذا وأنه صحيح، يؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا من جنازة فإنها إن تبقوا خيرا فخير، فإنها إن تبقوا شرا فتضع شرا تضعونها على رقابكم، فإنها إن تبقوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تبقوا غير ذلك فشرا تضعونها على رقابكم. يؤمن بفتنة القبر وأن الميت إذا مات يأتيه ملكان شديد الانتهاك منكر ونكير، فيقول من ربك ما دينك ما نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر والفاجر يقول ها أنا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ويقال له لا تريت ولا تليت، ويضرب بطاقة من حديد لو ضرب بها جبل كان تراب، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فيقال انظر إلى مقعدك من النار من الجنة لو أطعت الله أبدلك الله بها، فيقول ربي لا تبقي بالساعة ربي لا تبقي بالساعة. وأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح له في قبره مد البصر مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال انظر إلى مقعدك من النار لو عصيت الله أبدلك الله ميهانا للجنة، فيقول ربي أقيم الساعة ربي أقيم الساعة. يؤمن الإنسان بالنفخ في الصور، نفختان، نفخة الأولى يموت منها جميع المخلوقين إلا ما شاء الله، والنفخة الثانية بعد 40 يوما، قال أبو هريرة أبيت 40 شهر قال أبيت 40 سنة قال أبيت، ما يدرى كم الأربعين. ثم نفخ من أخرى فإذا هم قيام يومهم ترجع الأرواح بأجسادها فيخرجون من قبورهم، وأول من يخرج محمد عليه الصلاة والسلام يوم التراب على رأسه، يخرجون حفاة عراة غرلا، ثم يذهبون إلى المحشر ليقفوا أمام الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يظل الله تعالى في ظله سبعه، امام عالم وشاب نشا في عباده الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعا جماعه ذات قلبه معلم للمساجد، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تفقهه، ورجل ذكر الله خاليا فماطت عيناه، هؤلاء في ظل الله يوم لا ظل الا ظله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تبصر الموازين في هذا اليوم، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. الحوض في عرصات القيامة، وعليه النبي عليه الصلاة والسلام يجد الناس على هذا الحوض، طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، من شرب منه كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يرى الله بعدها أبدا. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه أناس فتردهم الملائكة تذوقهم عن الحوض تمنعهم من الخروج، فيقول أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، فيقال لهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا لهم ثم سحقا سحقا لمن غير بعدي وبدل. كذلك يؤمن الإنسان بالصراط الذي قد نصب على متن جهنم، يمر الناس عليه على حسب أعماله، منهم من يمر كالبر، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجوف الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يصمت على وجهه بجهنم، جهنم تحت الصراط، الجنة بعد الصراط، جسم هذا يؤمن الإنسان بهذا، إلا لو كان عنده شك لا يكون مؤمنا بالله، لو كان عنده شك في هذه الامور لا يكون مسلما اصلا، لانه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاه والسلام. يؤمن بالجنه ويؤمن بالنار، يؤمن بالشفاعه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام، وانه يشفع عليه الصلاه والسلام حتى يقضى بين العباد. هذا من الايمان باليوم الاخر، من الايمان أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر، وأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدر المقادير بعلمه الأزلي، لكن يجمع الإيمان بالقدر أربع مرات، المرتبة الأولى العلم، علم الله السابق الذي لا أول له، والمرتبة الثانية الكتابة، كتب الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. خلق الله تعالى ابتدأ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء، فلا بد من الإيمان بهذه الأمور. الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، تحسن العبادة لله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، أن تعبد الله كأنك تراه. ولكن من الأمور التي يجب على المسلم أن يعنى بها وهي أن يبتعد عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وشهادة الزور، وكذلك الأيمان الكاذبة وظلم الناس والأموال، أخذ الأموال بالباطل والوقوع في الأعراض وشرب المسكرات واللعب بالشطرنج والغيبة والنميمة وغير ذلك من الجرائم. هناك آداب ينبغي للمسلم أن يعنى بها، آداب إسلامية، من هذه الآداب التحلي للأخلاق، الصدق والأمانة والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن جميع المحرمات وحسن الجوار ومساعدة المحتاجين على حسب الطاقة، آداب يا من هذه هذا البشاشة والأكل باليمين. بعض الناس يأكل مش معنى تقول له ماذا هذا الشيطان، الأكل باليمين وشرب اليمين، وكذلك التسمية عند الأكل والحمد بعد الانتهاء من الطعام الحمد لله، وكذلك الحمد عند العطاس إذا عطس قل الحمد لله، وكذلك التشميت العاطس إذا عطس قل الحمد لله إذا قال الحمد لله. هذا من الآداب، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، آداب دخول المسجد، كيف يدخل المسجد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا خرج قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان. هذه من الآداب التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. كذلك الآداب مع الجيران وكبار السن والصغار والثانية من قومه، كذلك إذا حصل له نعمة هل نأتوا على هذه النعمة، وغير ذلك من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. ولا شك أن المسلم عليه أن يعنى بما يرفع درجاته عند الله تعالى ويحصل على الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن يدرك لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه.